الراديو 90-90 هواها مصر. من كام يوم حد بعت لي مجموعة صور وقال لي تفتكري الصور دي منين يا كتكوتة؟ أتفرج لكم عليهم ألاقي مدينة عصرية أنيقة كده، مباني كلها نظيفة وجديدة مبنية أول مبارح، حبة ناطحات سحاب من أطوارة هنا وهناك، مباني كاملة متغطية بوجهات إزاز، شوارع زي الفل، زرع أخضر الخضار المغسول الحلو بتاع الجرجير ده اللي يخليك تشوف الصورة تعرف بقدرة قادر إنها في بلاد برة. عملت حدقة وقلت أكيد عايز يوقعني، أقول له في أوروبا يقوم يضحك عليا ويقول لي لا دي جنوب شرق آسيا. قلت له بقى وأنا عايشة دور ابن بطوطة، واضح قوي إن دي شكلها سنغافورة أو إندونيسيا. ضحك خلاص الواد هيتقلب على ظهره من الضحك، كل الضحكة اللي أنا مش عايزة أسمعها أصلا، وقال لي لا دي رواندا. هول الصدمة نساني الاشتغالة من أساسها، هرملوش ملامح، رواندا مين؟ رواندا مين اللي هنا دي في أفريقيا؟ رواندا اللي من كام سنة كانوا الناس بيقطعوا بعض، رواندا اللي كنا حاطين إيدنا على قلبنا لأنهم بيرموا ضحايا الحرب الأهلية في النيل، رواندا اللي فقدت 1,000,000 بني آدم في الحرب الأهلية من حيالله 20 سنة، ده أخبار وصور الحرب لسه في الذاكرة ما راحتش. رواندا دي كانت خلصانة من كام يوم، ده صور الحرب الأهلية كان بينضرب بيها المثل وبيتلمع على حسها مساعدات، بقت ولا طبق القشطة كده إمتى وإزاي؟ لقيت الأخ بيلقفني من 1,000,000 سؤال اللي بيتنططوا في دماغي وقال لي أبدا يا ستي، الناس دي احترموا نفسهم وحطوا شعار never again أو أبدا ليس مجددا أو بالبلدي توبة من جين نوبة، لدرجة إنهم حطوا جماجم ورفات لضحايا الحرب الأهلية في فترين إزاز في الشوارع ورفعوا الشعار ده عليها never again، أبدا مش هيحصل تاني، أي محاولة لإشعال الفتنة بيقضوا عليها بإيد من حديد. زي ما بقولك كده، قرروا إن مفيش قدامهم غير الإنتاج وبس، الشغل وبس، قضوا على كل ما له علاقة بالبيروقراطية الحكومية، نفذوا ما يعرف بالشباك الواحد. يا رب الكلام ده بيوجعني ليه وأنا بقوله، يلا الحمد لله. يعني تقدر تفتح شركتك وتبدأ استثمارك في خلال 6 ساعات من توجهك لأول مبنى حكومي تتعامل معاه، وتخلص كل مورقك من موظف واحد، لأ وكله متاح أونلاين كمان، يعني ممكن ما تروحش ولا تتعامل مع الموظف الواحد ده أصلاً ومن أساسه. اقتصاد رواندا واحد من أسرع 10 سياسات اقتصادية نمواً في العالم، والأسرع أفريقياً بنسبة 7.4%، ورواندا في المركز 22 في ريادة الأعمال على مستوى العالم. المركز 22، إحنا في المركز 129 حضرتك. 44 من ميزانية رواندا موجهة للتعليم والصحة، واللي عملته ده مش تسقيف ده لطم. رواندا هتقضي على الفقر نهائياً في عام 2020، وده مشروعهم القومي الكبير اللي بدأوه بنهاية الحرب، وهو إنهم يقضوا على فقر 1,000,000 مواطن سنوياً. إيه البيزنس الأساسي والرئيسي اللي اعتمدته رواندا لنهضتها؟ صناعة السوفت وير وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج البرمجيات، من الآخر اعتمدوا على دماغهم قبل مواردهم، وعلى فكرة هي دي الثروة في الفترة القادمة من العالم. العالم يا أخويا زي ما يكون كل حبة والتانية بينقرزنا، بيفقعنا جرس إنذار كده يسورنا، بيدلنا روشتة نجاح وهو بيبصلنا بقلاطة قوي كده ويقول لنا مالكم في ايه، ما تبصوا اهو الناس عادي بتطلع من تحت الارض وبيعملوا البدع وينجحوا، مستصعبينها ليه؟ مش صعبة والله ما صعبة، وطالما غيرنا حاله انيل واضل وبيقدر يبقى عادي، عادي وربنا اننا نقدر. حبة نصحة كده، حبة نصحة إلهي يستركوا، ربنا يخليكوا، هات لي يا ابني قرصين المهدي الله يسترك.